التعبير قلنا ولا يعد الوصال بها سفلا. ايش؟ باب التعبير الشرعي ولا ايش؟ ولا يعد الوصال بها سفلا. ايش؟ ولا يعد الوصال بها سفلا. ايه نعم نعم. لا من باب العادة. من باب العادة. ولا شرعا ما يحتاج. سواء لا منصب ولا منصب.